أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال، يعني عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال: فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالفوهم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى فرغ من الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ثم ذكر باقي الحديث. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في أسباب نزول آيات من كتاب الله عز وجل، وهنا بيتكلم عن آيات نزلت من سورة البقرة في أسباب نزولها في سورة البقرة وفي غيرها، منها حديث لعمر رضي الله عنه في تحريم الخمر، وذكرنا في الأمس حديثا آخر عن أبي هريرة في تحريم الخمر وكيف أنها حرمت على مراحل. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر، يعني الآيات التي في بدء تحريم الخمر، قال الله سبحانه في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. كان عمر رضي الله عنه يدعو ربه أن يبين له في الخمر بيانا شافيا. كان الناس يشربون الخمر، وكان النادر منهم الذي لا يشربها، ومن مداش فيها تحليل ولا تحريم، ولكن ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى أن فيها منافع. في هذه الآية يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فما ذكرش بصيغة أنه تحرم الخمر مثلا. فعمر بن الخطاب لما وجد ذلك فيهما اسم فقال: اللهم بين لنا بيانا شافيا. يعني المعنى ان حيث مع الخمر فيها اسم يقوم يقول فيها اسم، يعني في بعضها اسم، لما نشرب الخمر نقوم يضرب بعضنا بعضا يبقى هنا فيه الاسم، لكن اذا كان شرب الخمر وما عملش حاجه ما فيش اسم فيها. فلذلك ما كانش نصا صريحا في تحريم الخمر، فعمر قال: اللهم بين لنا بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى في غير الصلاة ممكن تكون سكارى من مفهوم الآية. فعمر لما تليت عليه هذه الآية قال: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، يعني كان يتمنى أن ينزل التحريم فيها إنها حرام يبقى لا تشرب البت. الأمر بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه وتبارك وتعالى، وله الحكمة العظيمة البالغة. ليس الأمر على ما يتمنى عمر، إن من أولها ينزل التحريم صعب جدا. الخمور كان الجميع يشربونها، يبقى في إدمان للخمور موجود، علشان يحرمها مرة واحدة لعل البعض يستجيب والأكثر لا يستجيبون. أموالهم، كان كثير من أموالهم من الخمور، من تجارتهم من الخمور، يبقى هم يصنعوها، هم يشربوها، هم يتاجروا فيها، وأموالهم في الخمور، يبقى هنا يصعب أوي أن تنزل آية من أولها الخمر حرام، كبوا الخمر عندكم، ضاعت أكثر الأموال التي عند الناس. ولكن الله الرؤوف بعباده سبحانه تبارك وتعالى، اللطيف الرحيم الخبير، ينزل على مراحل. فلما تنزل هذه الآيات يجي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أرى ربكم يعرض لكم في الخمر، أرى ربكم يعرض لكم في الخمر، يعني خذوا بالكم، دي بداية، حيبقى بعد كده في تحريم في الخمر، فمن كان عنده شيء منها فيتصرف فيها. فقال: أرى ربكم يعرض في الخمر. فالصحابة منهم من انتبه لهذا الشيء ومنهم من لم ينتبه له، فعمر بن الخطاب يقول: اللهم بين لنا بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة، فدعي عمر فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا لما قال الله عز وجل فاجتنبوه، عرفوا إن اجتنب، ما قالش فلا تشربوه. وفرق بين فاجتنبوه وبين فلا تشربوه. فلا تشربوه يبقى ممكن يصنعوا يبيعوا، ممكن أنه يصنعوا ويهديه، ممكن أنه إذا شيء يتحول عنده إلى خمر يستعمله في أي شيء من الأشياء، مش هيشربه. ولكن لما يقول فاجتنبوه يبقى ما تقربلوش خالص، لا شرب ولا غيره، ما تقربش لهذا الخمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. فهنا جاءت طرق في الآية وسائل فيها للتحريم، فيبتدي: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر اللي كانوا يشربونها ويحبونها، الميسر الذي كانوا يصنعونه ويعتقدون أنه من مكارم الأخلاق عندهم، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقرنها الخمر بالميسر بالأنصاب الأوثان، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. عابد الوثن ذهب عقله، فإذا به يشبه هذا الحجر الذي لا ينفع ولا يضر بالإله العظيم سبحانه تبارك وتعالى، أين عقل هذا الإنسان؟ كذلك شارب الخمر لا يعرف الفرق بين السماء والأرض، صلى بعضهم ويقرأ سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فقرأها: أعبد ما تعبدون. فإذا لم يتبين ولم يفهم شيئا، فشارب الخمر قد يتكلم بألفاظ هي الكفر بعينه، فلذلك منعت. وقرن الخمر بالميسر بالأنصاب الأوثان الأصنام بالأزلام اللي هي الأقداح اللي كانوا يعتقدون فيها المقادير، يخرج القدح يقول اخرج أو لا تخرج، افعل أو لا تفعل، ويعلق القدر بتاعه على هذا الشيء الذي يخرج له في القرعة بتاعته أو في الأزلام كما ذكرنا بالأمس. فقال الله سبحانه تبارك وتعالى فاجتنبوه، يبقى هنا هذه الصيغة من أشد صيغ التحريم، مش فلا تشربوه أو حرمت عليكم، قال فاجتنبوه، ابعد عنها، خلي بينك وبينها جانبة، هي في جنب وأنت في جنب آخر، ما تقرب لهاش أبدا، لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح هنا على الاجتناب، وبعد كده قال موضحا سبب التحريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى الشيطان بيحب ذلك عشان يحرج بينكم ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويريد أيضا أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بهذه الخمر وبهذا الميسر. فهل أنتم منتهون؟ هل تنتهون عن ذلك وتبتعدون عن طريق الشيطان؟ فبان البيان الشافي، فلذلك فرح عمر بهذه الآية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال انتهينا انتهينا. من الأحاديث اللي جاءت في برضو تفسير سورة البقرة قول الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى، نعمل إيه مع اليتامى؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينزل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فخافوا إنه مال اليتيم، لا مالناش دعوة بمال اليتيم هذا. فلما فعلوا هذا الشيء، بل واحد عنده يتيم، ابن أخيه يتيم بربيه، وهذا اليتيم له مال، كان في البداية ممكن يأكلوا مع بعض، يأخذ من مال اليتيم ويخلطه بماله ويأكلوا مع بعض. فلما نزلت الآية خاف الصحابة، قالوا لا مالناش دخل مال اليتيم، يبقى يعمل لليتيم الطبخة بتاعته لوحده، الطعام بتاعه لوحده، وهو يأكل من طعامه. اليتيم فرد واحد، لما يطبخ له طبخة يبقى حيفطر بيها، يتغدى بيها، يتعشى بيها، يأكلها في اليوم الثاني، الطعام حيبوظ، فما يصلحش هذا الشيء. فكان الطعام يفسد، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فهنا فيها التحذير، يعني ما فيش مانع، خالط اليتيم، هتعمل طبخة، هتاخد انتو خمس افراد، يبقى الخمس من مال اليتيم طعامه، والاربع تخماس من مالك انت لاولادك ولنفسك. والله يعلم المفسد من المصلح، من الذي يخلط مال اليتيم بماله ليصلح في مال اليتيم علشان الطعام ما يفسدش، عشان الطعام ما ينتنش، ومن الذي يخلط مال اليتيم بماله حتى يستفيد هو من مال اليتيم، يبقى بدل ما هم عددهم خمسة باليتيم ويأخذ الخمس من مال اليتيم، لا يأخذ النص من مال اليتيم، يبقى هذا مفسد يريد الإفساد، فالله يحذرهم: الله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالطوهم، رجعوا يخالطون اليتامى بفضل الله عز وجل وبرحمته. من الآيات اللي نزل اللي جاء في فيها تفسير في حديث قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط، آيات متتالية في هذه السورة، الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، بعدها ويسألونك عن المحيط في نفس المكان، يسألونك عن المحيط يعني عن الحيط، المحيط مصدر ميمي معنى عن الحيط، إيه حكم الحيط، إيه الأمر في الحيط، نعمل إيه مع النساء في الحيط. قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني في الحيض أذى، أذى للمرأة وأذى للرجل، هذا الحيض دم فاسد منتن اجتمع في المرأة والآن سيخرج، كان هذا الدم في المرأة في استعدادات الرحم حتى يستقبل جنينة، ما فيش جنين ما حصلش تلقيح، يبقى بينزل هذا الدم كله دم فاسد منتن مليان بالميكروبات ومليان بالأذى. المرأة في هذا الوقت يكون فيها التهابات في رحمها لنزول هذا الدم، الرجل لو أنه عاشر المرأة في هذا الوقت يقوم يزيد عليها هذه الالتهابات، الميكروبات اللي موجودة في هذا الدم تؤذي الرجل، وكان لعهد قريب في الطب يقولون انه لا ما فيش اذى ولا حاجه فيه، ما فيش فيه اضرار طبيه، ولكن الشريعه بتحرمه، لكن طبيا ما نعرفش هذا الشيء، من 40 سنه او 30 سنه كان هذا الكلام، ولذلك بعض الكتب القديمه موجود فيها هذا الشيء، انه يعني الشرائع بس بتحرمها عند اليهود وعند المسلمين، لكن هم ما فيهوش حاجه. لكن الآن الطب يجزم يقينا بعد التحاليل الطبية أن هذا أذى شديد جدا للمرأة وللرجل، فقد يحدث من الاثنين نوع من المعاشرة أو الجماع فيحدث التهابات للمرأة، يقولون قد يكون فيها ميكروبات قديمة ساكنة ما بتعملش حاجة بسبب هذا الجماع تبتدي تسور وتؤذي المرأة وتؤذي الرجل، غير ما يحدث من التهابات في المرأة، ما يحدث للرجل من فساد بسبب ذلك، وذكروا أشياء كثيرة في الطب في الأذى، وصدق الله العظيم الذي أخبر بذلك. هذا أذى، طالما أخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن شيء أنه ضار، وقد أخبرنا سبحانه أنه لا يحرم علينا إلا الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، يوم الإنسان يستجيب سواء فهم ذلك أو لم يفهمه، فهم الحمد لله، لم يفهم يثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يحل والذي يحرم. نزلت الآية: اعتزلوا النساء في المحيط. قال أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، كان اليهود لما تحيض المرأة ما يأكلش معاها، ولا يدري يسمعها تحت سقف واحد، ما يقعدش معاها في البيت، هو يروح في مكان وهي في مكان آخر. مبالغة مبالغة. وكانت هذه من الآثار التي كانت على اليهود. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، إن اليهود بيعملوا كده. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، يعني في مكان الحيض، في وقت حيضها في مكان حيض، اعتزل في الفرج. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقرب بالجماع بالمعاشرة حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى تطهر المرأة. والقراءة الأخرى: حتى يطهرن، قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف، حتى يطهرن، قراءة باقي القراء حتى يطهر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني الرجل ما فيش مانع انه ينام مع امرأته في غرفتها، انه يقبل، انه باشر، الا انه لا يجامع، لا يحل له ذلك بنص هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يبقى هنا اليهود كانوا يمتنعون تماما حتى من الوجود في البيت. المرأة حائض هو ما يقعدش معها في البيت اللي هي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء الا الدماء او الا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، عرف اليهود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه، كل حاجة احنا نعمله هو بيخلفنا فيه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء صحابي فاضل وهو أسيد بن حضير، وجاء عباد بن بشر رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، يعني اليهود متغاظين إن احنا نخلفهم، ما نخلفهمش في أكثر من كده، كمان نعمل أكثر من ذلك. فقال: أفلا نجامعهن، نجامعهم بقى كمان بالمرة عشان نغيظ اليهود أكثر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب من هذا الشيء. الله عز وجل حرم الجماع، الوط، النكاح في وقت الحيض، إزاي تطلبوا هذا الشيء؟ فقال: حتى ظننا أنه وجد عليهما، كأنه غضب عليهما صلى الله عليه وسلم، ظنوا ذلك. فخرج هما الاثنين ما يقصدوش، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب مش عليهما، ولكن غضب من ذلك، تغير وحزن، ازاي ما فهموش هذه الآية، وازاي انه يدفعهم انه المخالفة لانه يخالف الله عز وجل فيما يقول، ولكن ما غضبش عليهما صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ظن انهما ظن ذلك، افتكر انهما نغضبان عليهما صلوات الله وسلامه عليه، ارسل اليهما بهدية عشان يبين انه مش غضبان عليهما صلوات الله وسلامه عليه، بس هم اساء في الفهم. فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل في اثارهما فسقاهما، فعرف انه لم يجد عليهما صلوات الله وسلامه عليه، هذا من رحمته وحنانه صلوات الله وسلامه عليه. يغضب لله سبحانه، خلاص هم فهموا ان كده خطأ، فرجع عن ذلك، ما فيش مانع يراجع النبي صلى الله عليه وسلم المودة فيهدي اليهما صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.